قلبي مهما يكون مين لا يعلى عليك وانا قدامي ملايين ملايين لا يعلى عليك حد في قلبي مهما يكون مين لا يعلى عليك وانا قدامي ملايين ملايين انما يا حبيبي انت الوحده انت اللي لا قبلك ولا بعد ولا يعلى عليك مهما يكون مين ولا قدامي ملايين ملايين ملايين ملايين ملايين عقلي كمان وكأني مفيش في الدنيا دي زيك إنسان انت اللي اخترتك بفؤادي وبعقلي كمان وكأني مفيش في الدنيا دي زيك إنسان أصل انت في عيني حاجة تانية تساوي العالم والدنيا أصل انت في عيني حاجة تانية تساوي العالم والدنيا كل التانيين ولا يعلى عليك حد في قلبي مهما يكون مين ولا يعلى عليك حد في قلبي مهما يكون مين مهما يكون مين ولا يعلى عليك ولا قدامي ملايين ملايين ملايين ملايين ولا يعلى عليك حد في قلبي مهما يكون مين مين ولا يعلى عليك ولا قدامي ملايين ملايين ملايين ولا يعلى عليك حد في قلبي حتى الأقرب انت بحبايبي وقرايبي وكل الأصحاب ولا يعلى عليك حد في قلبي حتى الأقرب انت بحبايبي وقرايبي وكل الأصحاب أصل انت في عيني حاجة تانية عيني حاجة تانية بتساوي العالم والدنيا وكل التانيين ولا يعلى عليك حد في قلبي مهما يكون انت اللي لا قبلك ولا بعدك انما يا حبيبي انت لوحدك انت اللي لا قبلك ولا بعدك انت اللي لا قبلك لا قبلك ولا بعدك ولا يعلى عليك عليك ولا يعلى عليك.